بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني باب تحويل الاسم إلى الاسم، وبسند عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفاق النبي فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قال ابناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. والحديث في البخاري ومسلم. اليوم البخاري قال باب تحويل الاسم إلى اسم آخر، وذكر البخاري هذا الحديث الذي بين أيدينا، وكما سمعتم قال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد للنبي عليه الصلاة والسلام حين ولد، يعني ليحنكه وهكذا أيضا ليسميه. قال: فوضعه على فخذه، النبي عليه الصلاة والسلام وضع الطفل على فخذه. قال: وأبو أسيد جالس، فلها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بين يديه، يعني لم ينشغل بالطفل بتحنيكه وتسميته. قال: فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل، لما رأى النبي مشغولا فكأنه قال: ما في داعي نشغل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الولد. قال: فاحتمل من فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفاق النبي أي التفت إلى الطفل، فقال: أين الصبي؟ قال أبو أسيد: قلبناه، أي رددناه إلى البيت، قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان، يعني اسم كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلان. قال: لا، أي لا تسميه بهذا الاسم، لكن اسمه المنذر، لكن اسمه المنذر. فيستفاد من هذا الحديث شرعية وجواز تحويل الاسم إلى اسم آخر يكون أحسن، الاسم الآخر يكون أحسن من الأول. وهذه المسألة وهي تغيير الأسماء وتحويلها، الأسماء التي يعني فيها والتي يحتاج إلى تحويلها هي على مراتب، ليست في مرتبة واحدة، ليست في مرتبة واحدة. الأسماء التي يجب تحويلها ويحرم بقاؤها على ما هي عليه هي الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله، التي فيها التعبيد لغير الله، كعبد شمس وعبد الحجر وعبد الكعبة وغير ذلك من أنواع التعبيد لغير الله سبحانه. فهذه الأسماء يجب تغييرها وأن تكون أسماء حسنة، وأكملها أن تعبد لله، أن تعبد لله كما سيأتي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مهتما بتغيير الأسماء التي عبدت لغير الله، فقد جاء عند ابن أبي عاصم والطبراني عند أبي نعيم، وهو حديث حسن، أن عبد الرحمن بن عوف أنه كان اسمه عبد عمرو، كان اسمه عبد عمرو، فالرسول عليه الصلاة والسلام غير اسمه إلى عبد الرحمن، إلى عبد الرحمن، يعني عبده لله. وهذا الحديث حسن كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، كذلك حديث أبي هريرة. كذلك أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، كان اسمه عبد شمس، وقد جاء أن اسمه كان غير ذلك، غير ذلك، لكن الروايات في هذا اللفظ أكثر. فالرسول عليه الصلاة والسلام سماه بعبد الله، وفي لفظ بعبد الرحمن. هذا اللفظ أنه سماه بعبد الله أخرجه الدولابي، حسنه الحافظ بن حجر في الإصابة رحمه الله تعالى، ومنهم من يذكر أنه سماه بعبد الرحمن. وعلى كل أبو هريرة لا يختلفون أن اسمه كان غير يعني طيب، وأن الرسول غير اسمه، وإن اختلفوا في إلى ماذا غيره، وإن اختلفوا إلى ماذا غيره، إلا أن التغيير قد حصل كما سمعت. وأكثر المؤرخين وأصحاب الأسماء يذكرون اسمه عبد الرحمن، فعندنا عبد الرحمن وعندنا عبد الله، هذا أرجح من غيره كما سمعت. كذلك أيضا حديث أبي شريح، حديث أبي شريح أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم شخص اسمه عبد الحجر، كان اسمه عبد الحجر، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه إلى عبد الله، إلى عبد الله. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. إذن إذا كانت الأسماء معبدة لغير الله فهذه يجب تغييرها إلى ما هو أحسن، وأحسن ذلك أن تعبد لله، أن تعبد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إن كانت الأسماء ليست معبدة لله، ليست معبدة لغير الله عز وجل، ولكن فيها شيء من يعني القبح، جاز أيضا تغييرها، وهذا إذا كانت كما سمعت فيها شيء من الكراهة، فهنا تغييرها يكون من باب الأفضل والأحسن والأكمل. وفما كان من الأسماء يعني يؤدي إلى محرم فواجب تغييره، وما كان لا يؤدي إلى ذلك فالأفضل والأحسن تغييره. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذا الولد بالمنذر كما سمعت من باب تغيير الاسم إلى ما هو أحسن من ذلك. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء التي فيها شيء من التزكية، فقد صح أنه غير اسم برة إلى زينب، وغير اسم برة أخرى إلى ميمونة، إلى ميمونة، لأن برة فيها شيء من كما سمعت التزكية. وهكذا ينبغي يعني كمثل الإيمان وما أشبه ذلك، الأحسن ألا يسمى بهذا الاسم الذي فيه يعني التزكية كما سمعت. قال هنا باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، باب أبغض الأسماء إلى الله، بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم: أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى بملك الأملاك. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قوله أخنى قد جاء بلفظ أغيض، ومعنى أخنى أي أقبح وأفحش، أي أقبح وأفحش. ومنهم من يقول أهلك، منهم من يقول معنى أخنى أي أهلك. وعلى كل هذا ما يؤدي أو يخشى على صاحبه من الهلاك، إذا كان خصوصا إذا كان يعني صار فيه التكبر باعتبار أنه قد سمي بهذا الاسم. قال أخنى الأسماء عند الله، إذن أقبح، نبقى على هذا المعنى الظاهر، أقبح الأسماء عند الله هذا رجل تسمى بملك الأملاك، لأن هذا إلحاد، هذه التسمية فيها إلحاد، لأن ملك الأملاك هو الله عز وجل، وأحكم الحاكمين هو الله عز وجل، فمن تسمى بهذا الاسم وما كان في حكمه، ما كان في حكمه، من تسمى بأحكم الحاكمين أو برب العالمين أو تسمى بأمير الأمراء أو بقاضي القضاة، على جهة الإطلاق، على جهة الإطلاق، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو تسمى بقاضي قضاة القطر اليماني مثلا يجوز، لأن هذا مقيد، أن هذا مقيد، بخلاف الإطلاق فإن فيه مزاحمة لله سبحانه وتعالى، فتترك الأسماء التي فيها يعني مزاحمة لله والتي تدخل في حكم هذا الحديث الذي بين أيدينا. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أنه يجب، على أنه يجب تحسين الأسماء، يجب على من يقومون بتسمية الأطفال وهم الآباء ومن قام بذلك، يجب عليهم أن يحسنوا تسمية الأبناء. وقد أجمع العلماء على أن الاسم حق للولد على الوالد، على أن الاسم حق للولد على الوالد، أي أن من حق الولد على والده أن أباه يحسن تسميته، يختار له اسما جميلا، اسما حسنا، لا يكون فيه ما يعني يذم أو يعاب أو يكره بسبب ذلك. فالاسم الحسن له شأن عظيم، كما أن الاسم القبيح له شأن يعني يخشى من ورائه الضرر. هذه من الأمور المهمة، اختيار الأسماء الطيبة للأبناء. وهكذا أيضا الألقاب، هكذا أيضا الألقاب، يحرص على الألقاب الطيبة، لا أن يلقب الشخص بألقاب منفرة. ذكر بعض الباحثين أنه لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غير كنية، لا يعلم أن النبي غير كنية، وإنما كان التغيير الأسماء لما سمعت ما يحصل فيها من مخالفات. هنا قال أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، وذكر هذا الحديث الذي بين أيدينا. كذلك أيضا مما يعني ذكر أن يعني أن الشخص يجتنب التسمية بذلك بجبار، تسمية الشخص بجبار وبقهار وما أشبه ذلك من الأسماء التي هي أسماء لله وأسماء يعني مبالغة، وهذا من خصائص الله أن له الكبرياء وله القهر على الخلق والعباد وله الجبروت في السماوات والأرض إلى غير ذلك. هذا أيضا مما يكره التسمية به، مما يكره التسمية به. قال البخاري رحمه الله: باب من دعا آخر بتصغير اسمه، باب من دعا آخر بتصغير اسمه. قال بسند عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، بالشفاعة أي لأهل الكبائر، بالشفاعة أي لأهل الكبائر. قال: فسألت جابرا، وجابر هنا هو ابن عبد الله الصحابي الجليل، فقال: يا طريق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ، ونحن نقرأ الذي تقرأ. هذا الحديث الذي بين أيدينا كما سمعت هو عند مسلم عند غيره، قد قرأناه عليكم قبل أيام بشيء من طوله، وكان الجاي إلى جابر بن عبد الله ويزيد الفقير. قوله هنا قال: فسألت جابرا، يعني عن الشفاعة، عن الشفاعة لأهل الكبائر، وإما الشفاعة لهم في عرصة القيامة بحيث ينجون من النار، وإما الشفاعة لهم بعد أن أدخلوا النار من أجل أن يخرجوا منها، من أجل أن يخرجوا منها. قال جابر يا طليق، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن جابرا صغر اسم طلق إلى طليق، اسم طلق إلى طليق. فهذا التصغير أيضا من جملة ما طرقه البخاري ليبين يعني في هذا الأمر. على كل التفصيل في هذا الباب أن أسماء الله لا تصغر، أن أسماء الله لا تصغر، فمن صغر من أسماء الله شيئا فقد ارتكب محذورا عظيما. وبعض العلماء قال إنه يكفر إن قصد بذلك، إن قصد بذلك يعني التصغير التحقير، إن قصد بذلك التصغير التحقير يكفر بذلك. إذن أسماء الله لا تصغر، أما أسماء العباد ففي ذلك تفاصيل. ومن ذلك أنه إذا كان الاسم، إذا كان الاسم معبدا لله، معبدا لله عز وجل، فاختلفوا في تصغيره. مثلا عبد العزيز، فهل يقال يا عبد العزيز، يا عبد العزيز، وهكذا عبد الرحيم، يا عبد الرحيم، وما أشبه ذلك مما هو من التصغير، مما هو من التصغير. بعض العلماء أجازوا هذا مع اشتراط أنه لا يقصد بذلك التحقير، أنه لا يقصد بذلك التحقير. وهكذا أيضا إذا كانت الأسماء يعني معبدة لله عز وجل، كمثل عبيد الله، الشخص يقول يا عبيد ويا عبود وما أشبه ذلك، وهذا نوع من التصغير أيضا. فبعضهم كما سمعت أجازوا هذا، وبعضهم كرهوا هذا، والذي يظن أنه يكره وأنه لا حاجة يعني لهذا، الأفضل الابتعاد عن ذلك. أما لو أنه صغره وأضاف إلى نفسه كمثل يا عبيدي وأنا عبيدك، أنا عبيدك وهكذا أنا عبدك وهكذا، المطلوب ترك هذا، لأن هذه الإضافة قد جاءت الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يقول أن أحدكم عبدي ولكن يقول يعني فتاي إلى آخر الحديث. فالأحسن الابتعاد عن هذا التصغير، الابتعاد عن هذا التصغير الذي سمعته. فإن كان التصغير في غير التعبيد لله، في غير التعبيد لله جاز ذلك إذا لم يكره صاحب الاسم هذا، جاز ذلك إذا لم يكره صاحب الاسم هذا. قال هنا يا طليق، ومثل هذا التصغير الترخيم، مثل التصغير الترخيم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما رخم الاسم، فيجوز ذلك إذا كان الاسم صالحا لذلك. قال يا طليق سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرجون من النار بعد دخول. يعني جابر يقول لهذا إن الرسول قد أخبرنا أن من دخل النار من الموحدين العصاة فقد أخبرنا أنهم يخرجون. قالوا نحن نقرأ الذي تقرأ، هذا رد عليه، يقول له أنتم تقولون لا يخرجون لأنكم تقرأون قوله تعالى وما هم بخارجين منها، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وكذلك وما هم بخارجين منها. يقول له هذه الآيات نحن نقرأها مثل ما تقرونها أنتم، بمعنى ما فهمنا الذي فهمتمه أنتم، ما فهمنا هذا، بل نقول بما جاءت به السنة النبوية، ومن رد ما أجمل في القرآن إلى ما وضح في السنة النبوية فهذا هو الاتباع، وهذا هو الأخذ بالدين كله والأخذ بجميع الأدلة من جميع الجهات، هذا هو المطلوب شرعا. قد تقدم لكم بإسناد صحيح أن رجلا من الخوارج جاء إلى مطرف بن عبد الله فقال له يعني نحن نقرأ القرآن ونجد فيه كذا وكذا. قال له كلنا نقرأ القرآن لكن نريد من هو أعرف بالقرآن، من هو أعرف بالقرآن وأعلم بالقرآن. فهنالك من له معرفة بمعاني الآيات من جهة الجمع بين الآيات، ففي لا يكاد يكون آية في مكان أجملت إلا وقد وضحت إما في آية أخرى وإما في أحاديث. فمن كان عنده غزارة علم عرف معنى هذه الآية من معنى آية أخرى ومعنى هذه الآية من حديث آخر، والحمد لله، وصار عنده معرفة صحيحة سليمة. قال يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ. قال البخاري هنا باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه، هذا مطلوب، وإن كان الحديث هنا فيه شيء من الضعف، الحديث فيه شيء من الضعف، لكن هذا مطلوب، أن الشخص إذا كان له أكثر من اسم يجوز أن الشخص يسمى بأكثر من اسم، لكن الأفضل أنه يسمى باسم واحد. فلو كان لشخص أكثر من اسم وأحب أن يدعى بكذا فيدعى بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تحويل اسم عاصية. قال بسند عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وبسند آخر عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده، قال فقلت اسمها برة، قالت غير اسمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، فدخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبر، فالله أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سميها زينب. فقالت هي زينب، فقلت لها سمي، فقالت غيره إلى، فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله، فسماها زينب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب قوله هنا كان اسمها عاصية، هذه المرأة كان اسمها عاصية، فيستفاد من تغيير اسم عاصية إلى جميلة أن الاسم إذا كان قبيحا ولو لم يكن فيه تعبيد لغير الله عز وجل أنه يغير في اسم عاصية، وما أشبه ذلك من الأسماء القبيحة مثل فاسقة أو يعني ما يكون يعني بمثل هذا، فالمطلوب أن يغير هذا الاسم إلى ما هو أنفع. طيب هنا في الحديث الآخر أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده، فقال اسمها برة، يعني هذا كان كثيرا منتشرا فيهم هذا الاسم، قالت غير اسمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نكح زينب بنت جحش واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، يعني فهمت زينب بنت أبي سلمة أن هذا الاسم الذي فيه تزكية أن الواجب أو أنه يطلب تغييره أو يستحب تغييره، أنه يستحب تغييره، والذي يظهر أنه من باب الاستحباب، والأفضل والأكمل أن يغير هذا الاسم. وهكذا كما سمعت ما كان من أمثاله من الأسماء. فالذي يظهر على هذا برة أن ما يصح أن يسمى بنت تقوى مثلا، أن تسمى بتقوى وهدى وما أشبه ذلك، الأفضل ألا تسمى بهذه الأسماء. قال هنا فغير اسمها إلى زينب، فدخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم، لأن برة من البر، والبر هو الإحسان والطاعات، والبر البر هو الإحسان والطاعات. فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكم والفاجرة. ويشترط من هذا جواز تغيير الرجل لاسم امرأته وإن كانت قد سمها أبوها وعاشت مدة على هذا الاسم، ومع هذا يجوز أن يغير الاسم ولو بعد حين من العمر، ولو بعد حين من العمر. وأن الزوج يجوز له أن يغير اسم زوجته إذا كان يتأذى من هذا الاسم، إذا كان يتأذى ويكره هذا الاسم لو أن يغير ذلك. نعم يا مهدي، عبد الصغير من أسماء التعبيد لغير الله، فيعني يترك ويقال عبد الكبير أو عبد الحميد إلى آخره. قال هنا فقالت فهي زينب، يعني سمتها كما سمعت بهذا الاسم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قالت فقلت لا سمي، فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسمها زينب، يعني سميت بهذا الاسم. وعلى كل الأسماء التي فيها ما يخشى كمثل حرب وكمثل صدام وكمثل شحطور إلى غير ذلك، التي فيها يعني ليس لها معنى صحيح معنى طيب، هذه الأفضل أن تغير، الأفضل أن تغير كما سمعت. شوعي ما يعني ينبغي تغيره، لأن أنا قد عرفت أنها يعني مبادئ الحادية. طيب الأحسن أنه يغير، لا إله إلا الله. مغرم كذلك، مغرم الغرام معروف أنه من أشد أنواع العشق، فيغير إلى اسم أحسن من ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم بارك الله فيك. هذا الحديث بالنسبة لحب الأسماء الله عبد الرحمن صحيح، وأصدقها الحارث وهمام حسن، وأقبحها الحارث مرة، ومن حرب مرة أظنها حسنة، ما أتأكد لأن جيدا أظنها كذلك. فعلى كل كما سمعت هذه الأسماء، يعني هذا الحديث صالح الاحتجاج رمته، وبعضها قد جاء من أحاديث صحابة آخرين فهي صحيحة، وقد تقدم الكلام عليها عما قريب. هنا أمر وهو الحذر من التسمية بأسماء الكفار، يعني تلقي الأسماء، تلقي أسماء عرف بها الكفار، الكفار يسمون بهذه الأسماء، ويأتي المسلم يأخذها ويتسمى بها من باب الإعجاب بأسماء الكفار، وأنه يحب أن يظهر أنه قد اختار لابنته اسم من عند الكفار. هذا ما يتنبه له ويحذر منه. فالأسماء الحمد لله العربية والأسماء يعني الدينية كثيرة كثيرة، فلا نحتاج أن نكون عالة على غيرنا، لا نحتاج أن نكون عالة على غيرنا، بل غيرنا في الحقيقة هو العالة علينا، غيرنا في الحقيقة هو العالة علينا، لكن بعض المسلمين لا يدركون هذا، لا يدركون أن يعني أننا لسنا بحاجة إلى التسمي بأسماء يعني من عرف بها الكفار فقط، عرف بها الكفار فقط. الأسماء القبيحة، الأسماء المكروهة، أظن قد سبق لكم يعني الأسماء التي تكره، منها ما هو محرم كالتعبيد لغير الله، منها ما هو مكروه، وذلك إذا كانت أسماء أسماء ملائكة يعني ما شرعت تسمية بها كمثل جبريل وميكائيل، وهكذا التسمي بأسماء الظلمة والكفرة المشهورين بالكفر كمثل فرعون وكمثل نمرود وإلى غير ذلك. هذه أيضا مما يكره التسمية بها، وكذا التسمية بأسماء يعني عرف بها من هو واقع في الفسق، أيضا هذا مما يكون من الأمور المكروهة. والأسماء التي فيها التزكية للنفس هذه من الأسماء المكروهة إلى غير ذلك. الأصل في الأسماء الإباحة، الأصل في التسمية الإباحة، لكن إذا لابد أن المسمي لابد أن ينضبط بالضوابط المعتبرة شرعا. نعم. ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما بشيء. نعم. أمين وصادق، ما له الفئة تزكية تسمية فلان بأمين وفلان بصادق. طيب، فيه شيء من التزكية، فيه شيء من التزكية، يعني كمثل برة، كمثل برة. الأفضل هنا أن الشخص يختار غير هذه الأسماء، لكن لو بقي ما يكون فيه محذور، ما يكون فيه محذور شرعي. نعم. بإحسان، مثل برة، مثل برة. نعم. قال اسم الولد على الله، هذا لا داعي له، عبد ابن محمد وعبد ابن علي، في ضمير هنا عبده بالهاء، إذا وجد الهاء فيكون الإضافة إلى الضمير هذا، بخلاف لو يوجد ضمير بالكلية عبد ابن محمد هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. نعم. قال جار الله وضيف الله وزبن الله. ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. الذي يسمي ابنته ايش؟ قرط. طيب، بالنسبة للتسمية بضيف، ضيف الله وزبن الله وجار الله وما أشبه ذلك، الأفضل والأحسن تركها، لكن ما تصل لحد التحريم، ما تصل إلى حد التحريم. نعم. اسم ملك، ملاك يجوز، ملاك يجوز، وملك لا يجوز. طيب، صالح إبليس، محمد إبليس، على كيف سمي أضيف إلى إبليس؟ يعني باعتبار أن أباهم قد عرف بهذا. طيب، هذا لقب، ما هو اسم، هذا لقب، لقب بإبليس لشر فيه وما أشبه ذلك، لكن اسمه فلان، فيضاف أولى إلى اسم أبيهم. نعم. رصاص، رصاص، رصاص من الرص، هو من الرص ولا من الرصاص؟ لا تحمل الاسم، قد يكون من الرص، إذا كان من الرص ما بشيء.